சொல்றோம். يا ابو جديد كله والله

فإن قصرتم فمن طلع النبي. You're the one.

مسانا والله مسانا. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا وجهك يا رب. طيب احمد. نعم. Thank you.